الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. أحد الإخوة يقول: ذكرت أن الوصية تكون محرمة إذا زادت عن الثلث ولم يرضى الورثة، فما هو الضابط في تقرير ما يبقى وما يخرج من الأموال حتى يبقى الثلث؟ هل هو راجع إلى الورثة، وماذا إذا اختلفوا؟ قد يكون الأخ يوم إلى معنى معين فلعله يوضحه بشكل أكثر، لكن حينما قلت إن الوصية بأكثر من الثلث محرمة ولا تجوز ولا تنفذ إلا برضا الورثة، ويكون هذا الرضا أيضا بعد وفاة المورث، أما كيف ضبط الثلث فهذا أمر معلوم. فإذا كان المورث مثلا ترك 3 ملايين فالثلث 1,000,000، لو أوصى ب1,000,000 نقول ما ينفذ إلا 1,000,000، 1,000,000 الثاني متى ينفذ؟ إذا رضي الورثة، إذا قالوا نعم نحن نجيز وصية والدنا. هل هو راجع إلى الورثة؟ أقول نعم. ماذا إذا اختلفوا؟ إذا اختلفوا يمكن أن يعطى الممتنع نصيبه، ومن وافق فإنه تجاز موافقته. على سبيل المثال، رجل ترك 3 ملايين وأوصى ب1,000,000، 1,000,000 هذا بلا شك الثلث ينفذ، والمليون الثاني الذي حصل فيه الاختلاف إذا كان له على سبيل المثال 5 من الولد، نصيب كل واحد منهم من هذا 1,000,000 الثاني الذي حصل فيه الاختلاف 100,000، فإذا كان هناك 1 منهم خالف والباقية وافقوا فيخصم من هذا 1,100,000 وتعطى لهذا 1 و800,000 تكون كالتبرع من هؤلاء الورثة لأبيهم في إنفاذ وصيته. أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون المسألة واضحة. يقول: أرجو من فضيلة الشيخ ذكر نماذج للوصايا. الذي يريد أن يوصي، هناك بعض المواقع التي خصصت للوصايا، وإذا كان هناك أحد يعني يريد أن أرسل له بعض هذا بالبريد الإلكتروني، فهناك يعني بعض الأشياء الموجودة عندي، يمكن لك يعطيني بريده الإلكتروني إن شاء الله تعالى، ولما أصل الرياض أرسل له بعض النماذج الجيدة في هذا، وهو عاد بعد ذلك يضيف أو يحذف بعض الأشياء التي يريدها بحسب وضعه هو، لأنه لا يمكن أن تجد وصية تنطبق على كل الناس، لأن كل واحد له خصوصياته. يقول: كما أرجو إفادتي، أي هو أفضل وأصلح للمسلم، بناء مسجد أو إيقاف بعض ريع عمارة على حجة وضحايا في عيد الأضحى؟ من الأشياء التي سرت في مجتمعنا واعتادوا عليها أضحية وحجة، وكأنه ليس فيه شيء من وجوه البر وجوه الخير إلا الأضحية والحجة، وهذا غلط، فإن هناك كثير من أبواب الخير أفضل من هذين، مع العلم أن بعض أهل العلم يخالف حتى في بعض هذين، فبعضهم يقول الأضحية لا تصح عن الميت. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يعني يميل إلى هذا مع بعض التعديل في هذا. الحجة يقول خلاص ما دام الإنسان حج، وربما حج أكثر من حجة، يكفي، ليس هناك ما يدعو لأن يحج عنه شخص آخر. فالأموال ينبغي أن تصرف في بعض الوجوه التي ينتفع منها المسلمون ويكون أجرها أفضل. وهناك بعض الأشياء التي لو أدرك أصحاب الأموال مدى أثرها ومدى نفعها لبادروا إليها. على سبيل المثال، كثير من الناس يزهد في كفالة الدعاة، وربما تبخل نفوسهم، يعني كيف يعني أعطي هذا راتب، يعني ما هي متقبلة نفسها مثل هذا. يا أخي، ما تدري ما الذي يترتب على مثل هذا. إذا كان هناك داعية مثلا في أفريقيا أو في بعض البلدان الإسلامية الأخرى، وهو يعني مجبر على طلب العيش لأولاده، وعنده القدرة، عنده علم، وعنده أسلوب دعوة، فإذا قلت يا أخي تعال لا تنشغل بطلب العيش خاصة في هذه البلاد الفقيرة، يمكن يذهب عليهم وقت طويل في طلب العيش لأسرته، ومثل هذا بلا شك أنه لا يستطيع أن ينفك عما جبله الله جل وعلا عليه من أموره الحياتية. فتقول أنا أعطيك هذا المبلغ الذي تحتاجه لنفقة أسرتك لكن تفرغ للدعوة، يصبح هذا مشعل دعوة يهتدي بدعوته أناس يمكن يكونون على معتقدات باطلة فيهتدون لمعتقد أهل السنة، أناس انحرفوا في أخلاقهم، ربما بعضهم لا يصلي أو لا يعرف الصلاة أو غير ذلك، يعلمهم العلم الشرعي. طيب هؤلاء الناس يا أخي كل من عمل منهم خيرا فهذا الأجر يمشي لك، فيمكن الواحد منهم أيضا من هؤلاء الناس الذين اهتدوا يهتدي على يديه خلق كثير، فيكون هذا كله في صحائف حسناتك. أيما أفضل، هذا أو حجة وأضحية؟ لا نستهين بشعائر الله، لكن يا أخي فرق كما بينهما كما بين السماء والأرض، ليس هناك مقاربة بين هذين، فضلا عن مثلا طباعة الكتب التي أيضا يسري نفعها للناس، كتب تصحح المعتقد، كتب تصحح السلوك، كتب تنشر العلم، الأشرطة أيضا توزيعها على هؤلاء الناس الذين يتأثرون بما فيها، دعم المراكز الإسلامية، المدارس التي تعلم الناس، ملاجئ الأيتام التي تحتوي هؤلاء الأيتام الذين لا عائلة لهم وتعلمهم أيضا، تربيهم تربية حسنة وتنشئهم تنشئة حسنة، فأبواب الخير متعددة، لكن كثير من مجتمعنا وللأسف لا يعرفون إلا أضحية حجة، والله المستعان. يقول رأي فضيلة الشيخ في من تخلى عن مجالس العلم والعلماء والتوجه للبحث دون تحصيل يكفي والاستغناء عن العلماء بمواقع التواصل والبحوث غير المعروفة عن أهل العلم. نعم صحيح، هذا يوجد في شريحة من الشباب هداهم الله، فهناك فتور عن طلب العلم، وهناك عزوف عن حضور مجالس الذكر والعلم، وهذا سبحان الله مشاهد في هذه الفترات الأخيرة في جميع الأصعدة خاصة في بلدنا هذا. الآن بعض البلدان الإسلامية يعني ما شاء الله فيها إقبال، يعني أنا شفت مثلا اليمن مصر بعض ما شاء الله فيها إقبال عجيب، يعني لما نقيم بعض الدروس أو المحاضرات وما إلى ذلك ما شاء الله يكون فيه إقبال عجيب، لكن مجتمعنا للأسف انغمس في المادة من رأسه إلى أخمص قدميه، وصارت هذه الوسائل فتنة للناس، يعني ليس عنده الاستعداد للجلوس في حلق العلم. لماذا؟ لأن عقله مشغول، يريد يتابع القنوات، يريد هذه المهاترات الكلامية، هذا قل إذا كان عنده توجه إلى الخير، فضلا عن أولئك الذين انحرفوا ولا يشاهدون إلا الأشياء التي لا يخفاكم أمرها مما يعود ضررها أو تفتن الإنسان وتحرفه عن صراط الله المستقيم. فهؤلاء الشباب الذين أولعوا بالإنترنت بالأجهزة الحاسب الآلي بأجهزة الجوال ومتابعة برامجها الأيتونز وما الأيتونز وما أدراك والآيفون وهلم جرى وكل ما نزل برنامج يلا روح ونزل هذا ولهث وراء هذه البرامج، يا أخي ما لها عد ولا حصر، ملايين الملايين، يعني تلاحق وراء إيش؟ وهل أنت عندك استعداد أن تشاهد كل هذه البرامج وتستخدم هذه البرامج؟ لكنها فتنة هذه البرامج، نسأل الله العافية. وبالإضافة إلى متابعة القنوات ومشاهدتها، فهناك عزوف فعلا عن طلب العلم والله المستعان. ولو أن شباب الأمة يعني فعلا سر فيهم هذا الداء، من يبقى للأمة؟ هل يصدق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؟ يعني من بقي من هذه الثلة الباقية خلاص إذا ماتت ينتهي الأمر، يعني دانا قرب الساعة، حان الأجل، نكون نحن سببا في ذلك ونسهم فيه؟ يا أخي هذا الخير الذي جاءك ووصل إليك ما جاءك إلا بهذه الجهود التي تزهد فيها. اتق الله في أمة محمد، أنت مسؤول ما دام ربي أعطاك هذه القدرة، استغلها في ما يعود على الأمة بالنفع ويسري عليك أثره، يكتب في صحائف حسناتك. وأما اللهث وراء هذه الأجهزة وهذه البرامج، والله لا طائل تحته، وما الذي تجنيه بعد ذلك؟ يا أخي لا بأس أن تتقن الحاسب الآلي وتستعين به على طلب العلم وتستعين به على بحوثك، لكن هذا اللهث جهاز وراء جهاز، برنامج وراء برنامج إلى غير ذلك، وزهدنا في هذه المجالس التي فيها خير كثير. من هنا نشأ عندنا ما نشأ من هذه التيارات العفنة، تيارات فكرية وإن تسمت أو تضللت بمظلة الإسلام، التنويريون ومن يحكمون العقل، والواحد منهم جريء على أن يقول يا أخي أنا أرى. من أنت حتى ترى؟ ما مقدارك حتى ترى؟ ما هي مؤهلاتك حتى ترى؟ يا أخي اعرف قدرك. لو سألته عن أبجديات تتعلق بالصلاة أو الوضوء أو بعض أمورها التي تهمه ويقيم بها دينه، لكان أجهل من حمار أهله، ويرى مع ذلك يرى هو يعني يرى. والله مشكلتنا هؤلاء متى يصحون؟ متى يفيقون؟ والمشكلة أن هذا الداء يسري ويجتمع عليه ثلات وشباب يتكاتب بعضهم مع بعض، لهم مجالس، لهم اجتماعات، لهم منتديات، وإلى الله المشتكى. والأعداء يعملون ويشتغلون وينفخون في هذه التيارات، كل هذه التيارات المعادية للسنة تجد الأعداء يشجعونها. والواقع خير شاهد، انظروا الآن لما يحصل في العالم الإسلامي والعربي من على وجه الخصوص، يتبين لكم كيف أو ما موقف دول الغرب منه. أي شيء يشمون منه رائحة الإسلام، بالذات الإسلام السني، تجدهم يضغطون ضد هذا الاتجاه، لا يريدون أن تقوم للسنة قائمة. ودعمهم للرافضة وتسليمهم دول بأكملها وإسقاط دول، ويعطون أو يعطى هؤلاء الرافضة هذه الدول مثل ما حصل في العراق، خير شاهد. ولعلي يعني أذكركم بشيء، الحقيقة كان يحيرني الساحل العاج، ويمكن أنكم سمعتم ما وقع فيه قبل فترة من صراع بين الحسن وتارة، واحد الحاكم نصراني والحسن وتارة واضح من اسمه أنه مسلم. لكن الذي استغربته أن أمريكا وبريطانيا ودول الغرب تضغط على هذا النصراني للتنحي عن الرئاسة ليحل محله من الحسن وتارة. هذه في الحقيقة يعني دوختني، ما أدري كيف تجي، يعني غير ما تمشي يعني على الطريق المسقم. تصور يعني الحين مثلا والله ساعة دقاتها منتظمة تك تك تك، لكن تجيك دقة يقولك تك، ما تمشي دي، ما تجي مع الدقات هذه الماشية كلها. كذلك هذا طريقة الغرب، لا ما هي كذا. كيف يمكن أن يضغطوا على هذا النصراني للتنحي، بل تدخلوا حتى بالقوة هم ونحوه؟ وأظن اللي يتابع وسائل الإعلام يعرف هذا، وحطوا حسن وتارة. وإذ بمفتاح السر يأتي، وإذا بالساحل العاج كان قبل يعني في عام تقريبا قبل أكثر من 20 سنة، أكثر شوي، يعني نسبة المسلمين فيه كانت 20%، ثم ارتفعت إلى أن وصلت 65%، يعني في فترة وجيزة جدا. فكان هناك بعض التجار اللبنانيين لكن شيعة، ممن يعملون في أفريقيا وهم شغالين، يعني التجار اللبنانيين نشيطين يعني في كثير من البلدان، لكن المهم أن منهم قسم شيعة واشتغلوا في هذا البلد وحنا مغمضين ما ندري عن شيء. شوف كيف الناس تشتغل وأهل السنة إلى الله المشتكى في حالهم. هذا الرجل اشتغل حتى شيع أهل السنة هناك، حسن وتارة اللبناني، وكمان جملة من كونه الحسن وتارة هذا صار شيعيا ولذلك شوفوا كيف الغرب يضحي بنصراني ليحل محله ماذا؟ شيعيا. ليه طيب؟ لأنهم يرون أن الذي يضاد الآن الإسلام السني أو غير من أو يريدون أن يفتحوا عدة جبهات على الإسلام السني، وبالذات شافوا أو رأوا ما فعلوا في العراق وغير العراق، سوريا، لبنان، قالوا هذا الذي يصلح للنكاية بأهل السنة، ادعم هذا الاتجاه. ليه؟ لأنهم هم يخافون من الإسلام السني، ترتعد فرائصهم منه، يعني حاولوا جاهدين أن يقفوا في طريقه، والإسلام ينتشر بحمد الله جل وعلا، والله متم نوره، لكن هل نكون نحن من جنوده أو لا؟ نسأل الله جل وعلا أن نكون كذلك. طيب الأسئلة كثيرة والوقت يمضي، طيب نترك، لو أنهينا الأسئلة وبقي وقت إن شاء الله تعالى أجيب عليها أو نجيب عليها في ليلة غد إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة لحديث عقبة بن عامر، هذا الحديث الحقيقة يؤكد على عناية الإسلام بسد الذرائع التي يمكن أن تفضي إلى مفاسد. فالدخول على النساء لا يلزم منها أن يتحقق الزنا أو يتحقق الخطر، لكن هو مظنة، فما دام مظنة فإن الإسلام قد سد مثل هذه الذريعة. وأنا أعرف، يمكن أنكم تعرفون شواهد من الواقع مما وقع بين هؤلاء الأقارب وبعض نساء المحارم الذين رجالهم ائتمنوهم عليهم. على سبيل المثال، تجد مثلا ابن الأخ يأتي يدخل على زوجة عمه، خاصة بعض المجتمعات التي يعني ما يستنكرون مثل هذا، وتجد الأمر وقع، الأخ مع زوجة أخيه. أنا ما أتحدث من فراغ، أتحدث عن قضايا أعرفها، هذا واقع، يمكن عندكم من الشواهد أكثر مما عندي. ولهذا لا نستغرب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم وصفه بالموت. نعم، هو الموت، فهذا لا يستنكر دخوله على البيت، ولا أحد يقول لماذا يدخل فلان على هذا البيت، ومن هنا يأتي الأمان. فالرجل إذا كان غائبا عن البيت لا يظن بأن زوجته ستخونه مع ابن أخيه أو مع أخيه أو مع فلان أو فلان من أقاربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع دابر الشر، خاصة هذا فيما يتعلق بما إذا كان هناك خلوة. أما إذا لم يكن هناك خلوة فلا بأس، لكن بشرط أيضا أن يكون هناك حدود للآداب. فإذا كان هناك اختلاط مستهتر بين الرجال والنساء وليسوا محارم فهذا لا يجوز، خاصة إذا كانت الزينة موجودة والتبذل موجود والتساهل في الكلام وبعض ما يحكى في المجالس. بعض البيئات وللأسف مع أنهم غير محارم أحيانا بعيدين عنهم، وأحيانا يدخلون في قضايا مثيرة للشهوة، يتحدثون في بعض القضايا حكايات المجالس، تعرفون ما فيها من لغط وصخب، والله المستعان. فمثل هذا لا يجوز، يجب على المسلمين أن يتأدبوا بالآداب التي أدبهم بها الإسلام. تفضل. باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. طيب. هذا الباب الذي عقده الحافظ المقدسي رحمه الله وهو باب الصداق، والصداق هو العوض الذي يبذله الزوج للمرأة مقابل استباحة أو إباحة الاستمتاع بها، أورد فيه الحديث الأول وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وصفية هذه هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب، وأبوها كان قد قتل في حادثة بني قريظة المشهورة لما أنهم خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها اسمه كنانة ابن أبي الحقيق أو الحقيق، وكان قد قتل يوم خيبر. فصفية رضي الله تعالى عنها لما سبيت وكانت خرجت من بيت عز، فأبوها سيد قومه وزوجها أيضا من سادة قومه، وكانت رضي الله تعالى عنها لما سبيت جاءت في نصيب دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على دحية عوضا من المال أو شيئا آخر مقابل أن يتخلى عن صفية للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه، وما ذاك إلا لأنه يريد أن يجبر بخاطرها، وليس المقصود الطمع فيها مثلا لجمالها أو لشيء آخر. وهذا أقوله لأن هناك من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رجل شهواني يحب النساء، تزوج بالعديد من النساء إلى غير ذلك. فلو تأملنا في الزوجات التي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ بهن ليس منهن بكر إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يتزوج العديد، خاصة بعد، يمكن يقول بعض الناس لما كان في مكة كان يعني يؤذى ويضطهد ويمكن لا ترغب فيه النساء خاصة من ينظر إلى الأمور الدنيوية. نقول تعال إلى المدينة بعد أن استقر له الأمر صلى الله عليه وسلم، فكل يتسابق إلى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم صهرا له أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يطمع في ما يطمع فيه باقي الرجال، وإنما كان زواجه صلى الله عليه وسلم له أهداف. فمثلا لما تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها معروف بأنها كانت أكبر سنا منه، كانت أكبر سنا منه عليه الصلاة والسلام، وإنما تزوجها لأنها كانت تحميه في مقابل تبليغ رسالة ربه جل وعلا، وكانت حاجته صلى الله عليه وسلم لمثلها معروفة، ومواقفها رضي الله تعالى عنها معه صلى الله عليه وسلم كانت معروفة. وأيضا لما تزوج ابنة عمر رضي الله تعالى عنهما إنما تزوج ليوطد العلاقة بينه وبين هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهذا معروف عند جميع الساسة الذين يريدون أن يكون لهم علائق مع الآخرين، كانوا يتزوجون في القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية حتى يكون لهم بهم صلة ويتقووا بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدف من خلال هذا أن تكون هناك أواصر قرابة بينه وبين هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كذلك أيضا زواجه بابنة أبي بكر الصديق وهلم جرة. زواجه بصفية كان بإمكانه أن يختار من هي أصغر سنا منها وليست مثل هذه متزوجة برجل بهذه الصفة، بل كان بإمكانه أن يختار الأبكار وهلم جرة، لكنه صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها ليعوضها عن ما فقدته من ذلك العز في بيت أبيها وفقدانها أيضا لزوجها، ثم بعد ذلك تكون في سهم رجل من عامة المسلمين الذين سبوها وقاتلوا أباها وزوجها وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جبر بخاطرها رضي الله تعالى عنها أسلمت وحسن إسلامها وكانت معروفة بأنها صوامة قوامة رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت عائشة رضي الله تعالى عنها مرة غارت منها وقالت حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقرها على هذه الغيبة. طيب، هذا الباب الذي عقده فيما يتعلق بالصداق، نقول الصداق يعني معلوم بأنه كما قلت العوض الذي يبذله الزوج للمرأة، وهذا مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع علماء الأمة. فالرب جل وعلا يقول في محكم التنزيل وآتوا النساء صدقاتهن النحلة، وفي الحديث الآتي في حديث الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، فهذا يدل على مشروعية الصداق ووجوبه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وقد أجمع علماء الأمة على مشروعيته. هذا الحديث فيه بعض الفوائد، فمن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته وأن يجعل عتقها صداقا لها فتكون زوجة له، وهذا لا يشترط له لا إذن ولا شهود ولا ولي، وليس أيضا مقيدا بالألفاظ التي يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بزوجتك أنكحتك وإلى غير ذلك، فكل هذا لا يشترط في مثل هذه الحال، وإنما بمجرد أن يعتق أمته ويريد منها أن تكون زوجة في مقابل عتقها فإن هذا يكون مهرا لها. تعلمون في حديث بريرة أنها كاتبت أهلها على 9 أواق كما مر معنا، وعائشة رضي الله تعالى عنها نقدت لهم هذا، فالمملوك أو المملوكة قد يشتري نفسه بمال، وهذا المال قد يكون كثيرا، ف9 أواق من الذهب كانت كثيرة، فمثل هذا يعني هذا يقابل هذا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في مقابل أن يعتقها، فجعل ما يقابل العتق مهرا لها لكن بهذه الطريقة التي رأيناها. بعض العلماء أخذ بظاهر هذا الحديث وقالوا إذا اعتق الرجل أمته على أن يجعل عتقها صداقها فإن العقد يكون صحيحا في مثل هذه الحال، وكذلك العتق يكون صحيحا والمهر يكون صحيحا. وممن ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري وهؤلاء من التابعين، ومن أتباعهم الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وإليه ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رحم الله الجميع. خالفهم بقية العلماء وقالوا بأن هذا لا يجوز، ولا شك أن هذا في مقابل نص، فهذا الحديث نص في الباب، لكنهم ذهبوا يتأولون هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا محمول على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بهذا ولا يجوز لغيره، فجعلوا هذا الحديث من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم يحتاج إلى دليل يدل على الخصوصية، ولا دليل، وليس هناك ما يمنع أصلا من جعل العتق مقابل الصدق. منهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. طيب، إذن عدنا للتجويز، يعني بعضهم حاول أن يتأول هذا، ولذلك واضح التكلف في رد هذا الحديث عند أولئك الذين لم يأخذوا به، وقد أطال الحافظ بن حجر رحمه الله في مناقشة مثل هذا لمن شاء أن يطالعه. فكون الثمن مثلا مو ممكن يكون مجهولا، ليس شرطا أن يكون مجهولا، قد تكون مثلا قيمتها المتعارف عليها في ذلك العصر مثلا 9 أواق من الذهب، صارت معلومة ثم على فرض أنها مجهولة. فهذا الحديث الذي عمل به أو الذي سن هذه السنة أو هذا الحكم الشرعي هو الذي أيضا جاءت عنها الأدلة التي يستفاد منها أن المهر يكون معلوما، لأن يمكن من أقوى حججهم أن المهر ها هنا غير معلوم، فهل يشترط أن يكون المهر معلوما على كل حال؟ نقول يمكن أن لابد أن يكون المهر معلوما على كل حال إلا إذا كان في مقابل العتق، فالعتق في حد ذاته يكون مهرا ويكون معلوما، ما الذي يمنع من هذا؟ فعلى كل حال هناك تمحل وهناك تكلف في رد هذا الحديث، والصواب مع من أخذوا بظاهر هذا الحديث، لأن الحديث دلالته أو لأن دلالة الحديث واضحة والله تعالى أعلم. الحديث الثاني هو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة الواهبة لنفسها، وهي التي نزل فيها قول الله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك يعني من الواضح أنه يعني يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بغير صداق، وهذا فعلا يعني من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، والدليل واضح أنه من خصوصياته لأن الله جل وعلا نص على أنه من خصوصياته: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز له أن يتزوجها بلا مهر لأنها وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة يقول أو سهل بن سعد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، يعني جاءته وعنده بعض أصحابه ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وظنت أنه صلى الله عليه وسلم سيتقبلها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إليها ما أعجبته، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يكسر خاطرها فسكت، ولعل سكوته صلى الله عليه وسلم كان لأجل أن يحصل من هذا الشاب ما حصل، حتى يكون في ذلك جبران بخاطرها رضي الله تعالى عنها، فيعني يحصل لها المراد من الرغبة في الزواج. فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، يعني لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكلم هذا الرجل، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجب المرأة كأن هذا الرجل أو هذا الشاب فهم أو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادها، خاصة أنه جاء في بعض الروايات أنها جلست، يعني كأنها تعبت وهي واقفة أو أحرجت فجلست، فقال هذا الرجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، يعني واضح الكلام، إن كنت لا تريدها يا رسول الله فزوجنيها. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها أو تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شظف العيش، والأثرياء منهم كانوا محصورين معدودين، وكثير منهم كانوا بمثل هذه الصورة، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعض صحابته الكبار كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولعلنا نتذكر قصة أبي هريرة، ولا داعي للإطالة بذكرها لأنها طويلة، في أنه رضي الله تعالى عنه وكان من أهل الصفة كان يتعرض للنبي صلى الله عليه كان يتعرض لمن يخرج من المسجد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لأبي بكر وسأله سؤالا رجاء أن يقول له تفضل لأنه أهلكه الجوع، فمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أجابه على سؤاله ومضى ما قال له تفضل. خرج عمر، تعرض له أبو هريرة وسأله أيضا عن مسألة وأجابه عمر ولم يقل له تفضل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتعرض له أبو هريرة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ما أراده أبو هريرة، فقال: تعال أبهر. وذهب به إلى البيت وحصل ما حصل من ذلك اللبن الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء للبيت لم يكن عندكم شيء، قالوا ما عندنا شيء إلا مذقة لبن أهديت لنا فقط، هذا اللبن القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي هريرة أن يستعدي أهل الصفة وكانوا 70، ونزلت البركة في ذلك اللبن فشربوا كلهم. لكن في حادثة أبي الهيثم بن تيهان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة لا يخرج فيها فوجد أبا بكر: ما الذي أخرجك بهذه الساعة؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. بعد ذلك عمر: ما الذي أخرجك؟ قال: ما أخرجني إلا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، تعالى معي إلى أبي الهيثم بن تيهان، وكان من الأنصار وعنده بستان، والقصة أيضا معروفة ولا أطيل بذكرها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على شظف من العيش، لكن هذا أبو هريرة الذي كان كما يحدث عن نفسه أنه كان يخر صريعا عند باب المسجد، ويأتي الصبيان ويقولون: مجنون مجنون، يقول: والله ما بي جنون وما بي إلا الجوع. بعد ذلك صار أميرا من الأمراء، والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين، وصار عنده مال، فسبحان مقلب الأحوال. فشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على شظف من العيش، فهذا الرجل لا يجد إلا هذا الإزار الذي عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، يعني اذهب ابحث. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. يعني ومعلوم بأن الخاتم الحديد يعني ماذا يشكل، وهذا يدل على أن المهر لا حد له، لا حد لأكثره ولا حد لأقله، فكل ما يمكن أن يصدق عليه أنه مهر فإنه يجوز المهر به. فالتمس فلم يجد شيئا، حتى خاتما من حديد ما وجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. ويمكن في بعض الألفاظ أنه هل معك شيء من القرآن، فقال: نعم. فقال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أنه استأجره لتعليمها، ليعلمها ما معه من القرآن، فهذا إجارة أو جعل ليعلمها هذا القرآن، فهذا مقابل مهرها. إذن المهر يمكن أن يكون مهرا ماديا كذهب أو فضة وما إلى ذلك، ويمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون مقابل العتق، ويمكن أن يكون مقابل الإجارة على جعل معين وهلم جرى. في هذا الحديث دليل على أن الإمام يمكن أن يلي تزويج المرأة التي ليس لها ولي، لأنه صلى الله عليه وسلم زوجها لهذا الرجل، فيبدو أنها ليس لها ولي، ولذلك جاءت هي لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها ليس لها ولي، وإلا لو كان لها ولي لاستدعى وليها وأمره أن يعقد لها. والحديث في الحقيقة يدل على وجوب الصدق، لأنه أحد العويضين، يعني عندنا مهر وعندنا بضع المرأة، واستحلاله ما يستحل إلا بالعوض الآخر. فالحديث يدل على وجوب الصدق، لأنه لو لم يكن واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم عذر هذا الرجل لما لم يجد شيئا، فلا زال عليه الصلاة والسلام يتدرج معه حتى أوجد له هذا المخرج، وهو أن يعلمها بما معه من القرآن. والحديث أيضا كما قلنا يدل على أن الصدق قد يكون يسيرا، وهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. لا شك أن الأولى أن يسمى المهر، وهذا واضح من هذا السياق، فأولا الإزار ولم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، التمس ولو خاتما من حديد، ثم بعد ذلك سمى تعليم القرآن، فهذا يدل على أنه لابد من تسمية المهر، أو على الأقل الأولى أن يسمى المهر. فيه أيضا إشعار بأن خطبة النكاح أو الخطبة لا تجب، وأنها سنة، يعني الواردة في حديث عبد الله بن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لأن هذا الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، وإنما زوج الرجل بما معه من القرآن هكذا، ولم يذكر خطبة. في هذا الحديث أيضا دلالة مهمة على قضية من القضايا التي حصل فيها خلاف، وهو هل يجوز لبس الخاتم من الحديد؟ هناك حديث أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه شيء من الشبه، الشبه يعني ما يشبه الحديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي هذا عنك أو كلمة النحو، فذهب فلبس خاتما من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فقال الرجل ماذا أتخذ يا رسول الله؟ قال أتخذ خاتما من ورق ولا تتمه مثقالا، يعني الورق هو الفضة ولا تتمه مثقالا، أيضا ليكن خفيفا لا يكون يبلغ المثقال. هذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على تحريم لبس الخاتم الذي من حديد، لكن هذا معارض لهذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل التمس ولو خاتما من حديد، خاتم ما دام أنه خاتم فإنه سيلبس، ستلبسه هذه المرأة، فهنا تعارض بين هذين الحديثين، فما المخرج؟ نقول إن حديث بريدة حديث ضعيف، لأنه يرويه راو كنيته أبو طيبة واسمه عبد الله بن مسلم المروزي، وهو يرويه عن عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن بريدة يرويه عن أبيه. أبو طيبة هذا هو صدوق في نفسه لكنه ضعيف من جهة حفظه، فهذا الحديث لا يصح، ولهذا البخاري رحمه الله عقد بابا بعنوان باب خاتم الحديد، وأورد تحته هذا الحديث، وكأنه يشعر بأنه لم يثبت عنده إلا هذا الحديث الذي يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. فهذه من الأمور المهمة التي تستفاد من هذا الحديث، والله تعالى أعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشات. هذا الحديث يتعلق بالوليمة في النكاح. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران، ردع الزعفران هو الأثر الذي يكون من الزعفران، يعني الصفرة التي تكون على الرجل من أثر الزعفران، وهذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فالرجال منهيون عن التزعفر، لماذا؟ لأن ما يظهر لونه ويخفى ريحه هذا طيب النساء، والرجال لهم ما ظهر ريحه وخفي لونه، فلما رأى عبد الرحمن بن عوف عليه هذا الأثر استغرب، فقال مهيم، يعني ما شأنك؟ ما الخبر؟ لماذا عليك هذه الصفرة؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه يا رسول الله تزوجت امرأة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتعمد وضع هذا الخلق عليه، خلق الزعفران، وإنما سرى إليه من جراء معاشرته زوجته، يعني من غير قصد منه رضي الله تعالى عنه، فعذره، فلما علم أنه تزوج سأله ما أصدقتها، يعني ما هو الصداق الذي دفعته لهذه المرأة؟ فقال وزن نواة من ذهب، يعني أصدقتها وزن نواة من ذهب، وألون النواة وزن معروف كانوا يتعاملون به في ذلك، ويبدو والعلم عند الله أنها بوزن أو في حجم نواة التمر، فيبدو أنه وزن معروف صغير بهذا الحجم، يقولون إنه يزن 5 دراهم، لكن ما مقدار الدرهم؟ أقول الدرهم أقل من 3 جرامات بقليل، يعني 2.95% من الجرام تقريبا، فإذا أردنا أن نعرف طبعا هذا بالنسبة للوزن، لكن قد يكون هذا الوزن، لأن الدرهم دائما هو في الفضة والدينار في الذهب، لكن يمكن أن يوزن الذهب بالفضة، فيكون هذا الثقل من الفضة ويوزن به مثلا الذهب، لأنه الآن هو على وزن نواة من الذهب. فكم ستكون هذه النواة في مثل هذه الحال؟ نواة، وعرفنا أن النواة تزن 5 دراهم، والدرهم أقل من 3 جرام بقليل، فكم ستكون؟ ها، ولا ما نعرف الحساب، يعني أقل من 15 جرام، أليس كذلك؟ طيب، أقل من 15 جرام من الذهب، هذا هو المقدار الذي أمهره عبد الرحمن بن عوف لهذه المرأة. ونعرف أن 15 جرام قليلة جدا، وهذا يدل على أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا متواضعين في الصداق الذي يدفعونه للنساء، هذا مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معروف بأنه له مال، لكن يمكن أنه في هذا الوقت ما كان قد ثرى جدا، يمكن ثراءه الكثير حصل بعد ذلك، والله تعالى أعلم. على كل حال، الحديث هذا يدل على مشروعية الوليمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مشروعية الوليمة. ولكن قد تجوز الوليمة بغير لحم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية رضي الله تعالى عنها أولم بأشياء غير اللحم، أولم بأقط وتمر ومثل هذه الأمور، كما في الصحيحين في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية. فيمكن أن تكون الوليمة شاة، ويمكن أن تكون بحسب الحال، إذا لم توجد الشاة يضع الإنسان من أنواع الطعام الأخرى التي يأكل منها الناس ويشبعون. تفضل. كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ: فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا كتاب الطلاق، ومن هذا اللفظ، لفظ الطلاق، نشعر أو نعرف أن هذا اللفظ يستعمل في واقعنا. إذا أطلقت البهيمة معنى ذلك أنك حللت وثاقها ف جعلتها طليقة، لكن المقصود به في لسان الشرع حل عقد التزويج، فعقد النكاح الذي يكون بين الزوجين إذا حله الزوج فإنه يسمى طلاقا. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث مهم جدا في هذا الباب. فعبد الله بن عمر طلق امرأة كان قد تزوجها وهي حائض، يعني طلقها في حال حيضها، فأبوه عمر بن الخطاب ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب بسبب هذا الفعل، ثم قال: ليراجعها، في بعض الألفاظ مره فليراجعها. طيب، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، يعني في الطهر الثاني، فتلك العدة كما أمر الله، وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ: فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نمشي مع ألفاظ هذا الحديث ثم نناقش بعض القضايا التي تضمنها. إذن عبد الله بن عمر طلق هذه المرأة في حال حيضها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، فهل هذا الأمر للوجوب؟ يعني حينما قال مره فليراجعها أو ليراجعها، اللام هنا لام الأمر، هل هذا الأمر للوجوب؟ هناك من ذهب إلى أنه للوجوب، وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة والأوزاعي والإمام أحمد رحم الله الجميع. وأما الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد فذهبوا أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. سبحان الله، كيف يعني يكون هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن أصل النكاح ليس بواجب، فكيف باستدامة النكاح؟ لكن الحقيقة أنه يمكن أن يجاب عن هذا بأن أصل النكاح غير واجب، لكن حينما دخل الرجل في عقد هذا النكاح صار هذا الأمر واجبا عليه. يعني مثل ما لو أن أحدنا ذهب ليحج غير حجة الإسلام، فلما أحرم هل يجوز له بعد ذلك أن يقول أنا هذه حجة يعني تطوع فسأرفض الإحرام وأعود؟ نقول لا، ما يجوز، ما دمت تلبست بالإحرام صار واجبا عليك المضي في هذا النسك، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد من الإتمام. من الذي قال لك تدخل في النسك؟ كذلك أيضا الدخول في عقد النكاح على التفصيل الذي ذكرناه، لكن من دخل في عقد نكاح ليس بواجب عليه ثم طلق بهذه الصفة نقول يجب عليه الرجوع، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأصل ليس واجبا عليه، لكن ما دام أنه دخل في هذا العقد فنشبهه بمن دخل في أيضا في نسك الحج، يجب عليه أن يمضي في هذا النسك. كذلك أيضا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب أرى أنه ينبغي أن يجاب به عمن ذهب إلى القول بعدم الوجوب. في قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يمسها دليل على أنه لا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه، فإذا لا يجوز له أن يطلقها في الحيض ولا يجوز له أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه، لأن هذا الطلاق كله يقال له طلاق بدعي، بالإضافة إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد كله طلاق بدعي. وطلاق السنة هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة، ويطلقها طلقة واحدة. في هذا الحديث بعض الأشياء التي يمكن تشكل علينا في قوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها، طيب راجعها ثم يمسكها حتى تطهر، طهرت ثم تحيض فتطهر، فمتى يطلقها في الطهر الثاني؟ طيب لماذا لا يطلقها في الطهر الأول؟ ألا يرد علينا هذا السؤال؟ بلا شك أنه وارد. نقول هنا عبارة للحافظ بن عبد البر يقول الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء، لأنه المقصود من النكاح، فإذا كان راجعها وهي حائض بلا شك أنه لن يستطيع أن يجامعها وهي حائض، متى يجامع؟ في الطهر الذي بعد هذا الحيض، فهذا الذي تحصل به الرجعة، فلو راجعها هكذا بلا جماع لا يحصل المقصود من الرجعة، فهذا لا يحصل إلا بجماع. وما دام أنه قد يحصل الجماع في مثل هذه الحال فإنه قد يكون هناك حمل، فإذا حاضت المرة الثانية فإن هذا يشعر بعدم وجود الحمل، فإذا طهرت بعد ذلك ولم يجامعها في هذا الطهر فله أن يطلقها إن أراد أن يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. طيب هذا الحديث في بعض ألفاظه فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسبت من طلاقها يعني حسبت هذه الطلقة من طلاقها. وهذه مسألة خلافية طويلة. وهذا الحديث يستدل به من يرى أن طلاق الحائض يقع، ويستدل به من يرى أن طلاق الحائض لا يقع. فكيف يكون الأمر؟ ولعلكم تسمعون أن الفتوى عندنا في البلد، فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وأظن الشيخ ابن عثيمين أيضا، ولا يزال أيضا المفتي المملكة الشيخ عبد العزيز للشيخ حفظه الله، يفتون بأن طلاق الحائض لا يقع. طبعا هي مسألة خلافية بين أهل العلم. لماذا؟ هذا الحديث روي عن عبد الله بن عمر، أو رواه عن عبد الله بن عمر عدد من أصحابه، ممن رواه عنه أبو الزبير واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. وأبو الزبير جاء في روايته ولم يعدها شيئا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هذه الطلقة شيئا. فاعتمد من اعتمد على هذا، وهذا الذي أيضا نصره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، يعني مشايخنا تأثروا ببحث ابن القيم رحمه الله. ابن القيم أوسع هذا بحثا في زاد المعاد وفي تهذيب السنن، أطال النفس جدا ونصر هذا بقوة. ولا شك أن لقوله قوة، وخاصة في تلك الحجج التي أتى بها. لكن من أهم ما يبنى عليه هذا القول رواية أبي الزبير عن ابن عمر فلم يعدها شيئا. وأبو الزبير قد اختلف عليه أيضا في هذه اللفظة. فالشاهد أن أبو الزبير خالف باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن ابن عمر، فروايته شاذة أو منكرة ولا يصح الاعتماد عليها، وترك رواية ثقات أصحاب ابن عمر. وليس أبو الزبير من حيث المكانة مثل نافع أو غيره من أصحاب ابن عمر، أولئك أكثر ملازمة لابن عمر وأحفظ من أبي الزبير. وأبو الزبير ليس بذاك الكثير الرواية عن ابن عمر، ما هو معروف بالرواية عن جابر رضي الله تعالى عنه وهكذا. لكن المهم أن هذه اللفظة ما دام أنها جاءت منه وجاءت ألفاظ تخالفها، أو لنقول إنه تفرد بهذا عن باقي أصحاب ابن عمر، فطريقة المحدثين في إعلال الروايات أن رواية أبي الزبير هذه تعد رواية أقل شيء أن يقال عنها إنها رواية شاذة، فلا يجوز الاعتماد عليها في مثل هذه الحال. بالإضافة إلى أن هناك ما يشعر بأن هناك خطأ في لفظها، فمحمد بن سيرين ممن روى حديث عبد الله بن عمر لكن ما رواه عنه مباشرة، ولكن كلام محمد بن سيرين يشعر بأن الذي كان رائجا في عصرهم في قصة عبد الله بن عمر كان ملبسا. وهناك من يروج بمثل هذه المقالة أنه لم يعد هذه الطلقة شيئا، يعني لا يعتد بهذه الطلقة التي في الحيض، أي لا يكون أو لا تطلق الحائض ولا يعتد بتطليقها ولا يقع طلاقها. هذا كان رائجا في عصرهم كأنها إشاعة. فمحمد بن سيرين يذكر أنه لم يزل يطلب هذه اللفظة، يعني كان يحاول أن يفتش من أين جاءت، حتى وقف على أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هذه الحيضة شيئا في العدة، أي لو أن شخصا طلق المرأة في حال حيضها وهذا طلاق بدعي ولا يجوز له ولم يراجع، نقول يقع الطلاق. لكن ما دامت المرأة عدتها ثلاث حيضات، فهل يعتد بهذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق أو لا يعتد؟ هنا لا يعتد بها، وإنما لابد من ثلاث حيضات غير هذه الحيضة. فرجع الضمير في لم يعدها شيئا إلى ماذا؟ إلى الحيضة وليس إلى الطلقة، فهنا لبس في المعنى. فكل هذا يؤكد صحة هذه اللفظة التي جاءت فحسبت من طلاقها. هذا هو اللفظ الصحيح، أنها حسبت من الطلقات التي طلقها ابن عمر. بلا شك أن هذا يهم في حال ماذا؟ في حال ما لو كانت هذه هي الطلقة الثالثة. يعني قد يقول قائل ما ثمرة هذا الخلاف؟ خلاص يراجع. نقول لا، أحيانا قد لا يستطيع أن يراجع. مثل ماذا؟ مثل ما لو كانت هي الطلقة الثالثة خلاص ما يستطيع يراجع، وليس له رجعة أصلا في مثل هذه الحال، لأن الطلاق قد وقع وبانت منه امرأته في مثل هذه الحال. إذن ليس له رجعة إلا إذا كان في الطلقة الأولى أو الثانية، فهنا يجب عليه أن يراجع. أما بالنسبة للطلقة الثالثة فليس له رجعة. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الحكم قد وضح بهذا، والله تعالى أعلم. والمسألة طويلة، يعني لو قرأتم فيها ستجدون يعني مناقشات واستدلالات غير ما ذكرت. اتفضل. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. لو سمحت لي بس، طبعا أنا هذا الذي أقوله هو قول جماهير أهل العلم، يعني إيقاع طلاق الحائض، قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد بن حنبل وجماهير أهل العلم من السلف والخلف كلهم على وقوع الطلاق على الحائض. نعم، اتفضل. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قلت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي ابن أبي سفيان وأبي جهم خطباني وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال انكحي أسامة ابن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. طيب، حديث فاطمة بنت قيس هذا من الأحاديث المهمة في المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة وسكنة أو لا؟ ولعلنا نسير مع الحديث خطوة خطوة. ففاطمة رضي الله تعالى عنها كان زوجها هو أبا عمرو بن حفص وطلقها البتة، هو المقصود بالبتة يعني أنه البت هو القطع، والمقصود أنه طلقها ثلاثا، وليس المقصود أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، وإنما طلقها الطلقة الثالثة التي ليس بعدها رجعة. وكان طلاقه لها وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير، يعني أمر وكيلا له أن يذهب لها بشعير. فيجوز هنا أن نقول فأرسل لها وكيله أو فأرسل لها وكيله. فإذا قلنا فأرسل إليها وكيله، فالمرسل هو الوكيل هو الفاعل، وإذا قلنا فأرسل إليها وكيله فالمرسل هو أبو عمرو بن حفص، أرسل الوكيل بهذا الشعير. فسخطته يعني لم ترضى به، يعني تقول هذا قليل أو ما هذا، يعني كأنها أيضا يمكن ترى أن الشعير ليس من الطعام الجيد. المهم أنها لم ترضى ولم تقبل بهذا، فقال لها كلاما معناه يعني أصلا هذا ليس بواجب علي، وإنما هذا تفضل مني عليك، فكان الأولى أن لا تسخطي. فقال والله ما لك علينا من شيء، يعني أنت لا تجب لك علي نفقة. فجاءت يعني لما قال هذا الكلام على طول هم يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، ذلك يعني الكلام الذي قاله لها أبو عمرو بن حفص أو وكيله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. وهذا تشريع، وفي لفظ ولا سكنى. إذن ليس لها عليه لا نفقة ولا سكنى. ففي هذه الحال خلاص، ما دام أنه ليس لها سكنى عنده أين تسكن؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك. وهذا يشعرنا بأمر مهم، وهو أن الرجل إذا طلق امرأته طلقها الطلقة الثالثة فلا تبقى عنده في البيت. لماذا؟ لأنها لو بقيت يمكن يقع المحذور، لأنها الآن لا تحل له مطلقا، الطلقة الثالثة هي البائنة. فلو بقيت عنده في البيت يمكن يقع عليها ويقع المحذور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك. أم شريك هذه من فضليات الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. ولما رجعت إلى ترجمتها وضح أنها ذات مال، وإذا جاءها أحد يعني تكرمهم يعني بالطعام وما إلى ذلك، فلذلك هي كثيرة الضيفان، يعني يأتي إليها أناس حتى من الرجال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تلك امرأة يغشاها أصحابي. لماذا يغشاها؟ يعني يمكن أنكم وقفتم على كلام بعض أهل العلم أنهم يغشونها لأنها من فضليات الصحابة أو لصلاحها، لكن الذي يظهر أنهم يغشونها لما يجدون عندها من الإكرام، فهي امرأة ثرية. فقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم هو عبد الله بن أم مكتوم، الرجل الأعمى الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاه الأعمى، وهو الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. يعني أنك إذا وضعت الحجاب وهو لا يبصر فأنت لا حرج عليك في مثل هذه الحال، لكن ليس معنى هذا أنه يخلو بها. لا، عبد الله بن أم مكتوم عنده أهله في البيت، فإذا هذه المرأة ستسكن معه في البيت الذي فيه أهله، لكن يعني لن تتحرج فيما لو لم يكن عليها الحجاب، لأن الرجل كفيف البصر. لكن لو كانت في بيت أم شريك ويغشاها الرجال فإنها ستبقى متحرجة في مثل هذه الحال، وقد تكون قد وضعت حجابها فيطلع عليها بعض الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لها أن تعيش في مثل هذه البيئة. وهذا أمر يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم وحظه للصحابة والصحابيات على العفاف والستر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني، يعني إذا خرجت من العدة فأخبريني. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبها لأسامة بن زيد كما في القصة. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فإذا صارت الآن الخطبة لثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب لأسامة بن زيد، وخطبها أيضا معاوية، وخطبها أبو جهم. وهذا في حال أن لا يشعر كل واحد منهم بالآخر، فهذا تقدم لخطبتها وهذا تقدم لخطبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم خطبها أيضا لأسامة، كل واحد لا يشعر بأن الآخر قد خطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ما معنى هذا الكلام؟ هناك من قال إنه لا يضع عصاه عن عاتقه من كثرة أسفاره، العصا التي يضعها على العاتق ويعلق عليها المتاع فهذا دليل على كثرة أسفاره، ولكن الصواب أنه شديد على النساء وكثير الضرب لهن، يدل على ذلك رواية مسلم وفيه وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية رضي الله عنه فصعلوك لا مال له، يعني أنه فقير ليس عنده مال، يبدو أن معاوية رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت قريب عهد بالإسلام وهاجر إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا للوحي يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو أنه من جملة الصحابة الذين ليس عندهم مال. انكحي أسامة ابن زيد، أسامة بن زيد مولى ومعاوية من أشراف قريش، وأبو الجهم لا أذكر هل هو من الأنصار أو من قريش ولكنه أيضا رجل ذو نسب، فهي كرهت أن تتزوج هذا المولى، وهذا يشعرنا بأن النسب نسب الرجل لا يتأثر، وكذلك نسب المرأة، سواء تزوج الرجل امرأة غير نسيبة أو تزوجت المرأة رجلا غير نسيب فهذا لا يؤثر على نسب هؤلاء ولا نسب هؤلاء، إلا في الأعراف الجاهلية التي لا تزال عريقة في بعض المجتمعات الإسلامية وللأسف، فالرجل باق على نسبه، يعني مثل هذه المرأة النسيبة تزوجت من أسامة بن زيد فلم يقل أهلها كيف هذا سيسقط نسبنا عند الناس كما هو موجود في بعض الأعراف، لا يتأثر نسبهم ولا يعابون بذلك أبدا، هي كرهته ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت، يعني فرحت وأحست بالغبطة، يعني هناك من يغبطها على زواجها بأسامة ابن زيد، وأسامة رضي الله تعالى عنه كان في ذلك الوقت أيضا صغيرا في السن، فكيف يتزوج أيضا بامرأة بعد زوج، هذا يدل على أن مجتمعهم في ذلك الوقت لم يكن يرى في هذا أي غضاضة، ولا يعاب الرجل بأن يتزوج امرأة بعد زوج حتى وإن كان هو صغيرا في السن، ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول زواجه بامرأة كبيرة أكبر منه سنا وبعد زوج أيضا، ولم يكن في ذلك ما يعاب به صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث كما قلت فيه ما يتعلق بمسألة النفقة والسكنة، فهل للمطلقة طلاقا بائنا، يعني مطلقة ثلاثا، نفقة وسكنة أو لا؟ حصل في هذا خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، فهناك من يقول ليس لها نفقة ولا سكنة أخذا بهذا الحديث، وهذا هو الذي عليه من الصحابة علي وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم، ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن البصري وعكرمة رحمهم الله، وممن بعدهم هو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وقول أبي ثور وداود الظاهري، كل هؤلاء يقولون ليس لها نفقة ولا سكنة أخذا بهذا الحديث، والحديث ظاهر الدلالة في هذا. هناك من قال لها النفقة وليس لها سكنة، لها السكنة دون النفقة، يعني لها أن تسكن ولكن ليس لها نفقة، وهذا هو قول أو هذا القول مأثور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت تنكر على فاطمة بنت قيس هذا الذي تحدث به، وحديثها في صحيح مسلم، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعليه أو يعني هذا القول عليه الإمام مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، ودليلهم قول الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في المطلقة طلاقا رجعيا وليس في المطلقة طلاقا بائنا. لماذا؟ لأن الآية تدل أو تشعر بهذا، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وأكمل ما أحد يذكرني الآية، ولا تضاهرون تضيقوا عليهن. نعم، مش بعد ذلك؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن، فإن كن ذات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، فإن تعسرتم فسترضع له أخرى. فالسياق يشعر بأن هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يحدث بعد ذلك أمرا. هذا الأمر ما هو؟ الرجعة. فهذا إنما هو في حق المطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة طلاقا بائنا فإنها لا تدخل في هذا الحكم، وإنما حكمها ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس. القول الثالث هو قول من قال لها النفقة والسكنة، يعني كل هذا لها النفقة والسكنة. وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهو قول محمد بن أبي ليلى وسفيان الثوري والحنفية، يعني قول أهل الكوفة. ما دليلهم في هذا؟ الحديث الذي في صحيح مسلم لما حدثت، أو رواية مسلم لما حدثت فاطمة بالحديث، بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصابت أو أخطأت. جاء في بعض ألفاظه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. لاحظوا هذه اللفظة المهمة: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أو أخطأت. طيب، ما موضع الشاهد؟ نقول قوله رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا، هذا واضح أن عمر رضي الله تعالى عنه فهم من قول الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، كما فهم أيضا علماء آخرون، ولكن قلنا إن هذا لا ينافي أو لا يعارض حديث فاطمة بنت قيس، لأن هذا في المطلقة طلاقا رجعيا، وعمر رضي الله تعالى عنه كونه يفهم هذا الفهم فهو بشر كبقية البشر، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على رأي عمر. لكن الإشكال في قوله وسنة نبينا، فهذا يشعر بأن عمر رضي الله تعالى عنه عنده سنة في هذا، أي أنه أيضا هذا هو الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فقط مقتصرا على الآية، وإنما هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث؟ لم يذكر، لكن هذه اللفظة، لفظة سنة نبينا، لفظة أعلها أهل العلم، ممن أعلها واستنكرها الإمام أحمد، واستنكرها أيضا غيره من الأئمة كالدارقطني وغيره. فمن جاء بهذه اللفظة من الرواة فقد أخطأ، والصواب في الحديث أنه قول عمر لا ندع كتاب ربنا، وهذا يشعر بأنه فهم فهمه عمر رضي الله تعالى عنه، وليس هناك حديث يضاد أو يعارض حديث فاطمة بنت قيس. إذن الذي نخلص به من هذا أن الآية لا تعارض الحديث، وأن الآية تختص بالمطلقة طلاقا رجعيا، وأن هذا الحديث يختص بالمطلقة طلاقا بائنا، فليس لها نفقة ولا سكنة، وهذا الأمر واضح إن شاء الله تعالى من خلال هذا الذي ذكرناه. طيب، أنا كنت الحقيقة يعني آمل أن نأخذ ليس فقط الحديث الآتي، لأنه هو تمام الحديث 13 التي ينبغي أن ننهيها كل ليلة، كنت آمل أن نأخذ يعني أكثر من هذا، لكن سبحان الله مضى الوقت كما تشير إليه الساعة، فلعلنا إن شاء الله تعالى نستدرك في ليالي آتية. سبحانك اللهم في الليالي آتية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.